إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب أصول السنة للإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. صلى الله عليكم. مقطع بسيط من شرح الخطوب الدواني يتعلق بالصفات. طيب. إن شاء الله. طيب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول شيخنا وفقه الله في شرحها القطوف الدواني في شرح نونية القحطاني رحم الله القحطاني، قال عند قول الناظم رحمه الله: وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان، من ذا يكيف ذاته وصفاته، وهو القديم مكون الأكوان. قال وفقه الله: من ذا الذي يستطيع أن يكيفه سبحانه وقد استأثر بعلم الكيفية، كيفية ذاته وكيفية صفاته؟ فمن ادعى علم الكيفية كمن قال إن ذاته مثل كذا وكذا، كما تقول المشبهة من الكرامية وغيرهم، وكما تقول المشبهة من الرافضة وغيرهم، يقولون له يد شكلها كذا وكذا، وله جسم شكله كذا وكذا، فهذا كله كفر ومروق من الدين وادعاء لعلم قد استأثر الله بعلمه وقوله رحمه الله: وهو القديم مكون الأكوان، قال: هذا اللفظ يحتاج إلى توضيح، فكلمة القديم والذات والوجود وواجب الوجود ونحوها لم تكن معروفة عند السلف رحمه الله في الصدر الأول، لأن المسلمين في ذلك الوقت كانوا على فطرهم يؤمنون بالله وبأسمائه وصفاته دون تكلف ودون تحريف أو تعطيل، كما قال المقريزي رحمه الله تعالى في الخطط، قال: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس وصف لهم ربهم بما وصف به نفسه، فلم يسألوا أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء من ذلك، كما كانوا يسألونه عن أمر الصلاة وشرائع الإسلام، إذ لو سأله أحد منهم عن شيء من الصفات لنقل إلينا، كما نقلت أحاديث الأحكام وغيرها. قال: ومن أمعن النظر في دواوين الحديث والآثار عن السلف علم أنه لم يرد قط لا من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه في القرآن وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا سكوت فاهم مقتنع، ولم يفرقوا بين صفة وأخرى، ولم يعرض أحد منهم إلى تأويل شيء منها، بل أجروا الصفات كما وردت بأجمعهم، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به سوى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومضى عصرهم رضي الله عنهم على هذا، وحدث القول بنفي القدر في عهد آخرهم، وكان أول من فاه بذلك معبد الجهني، أخذه عن رجل من الأساور يقال له أبو يونس سيسويه ويعرف بالأسواري، وتبرأ من هذه المقالة الصحابة، ثم خرجت الخوارج وكفروا بالذنوب، فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وحدث التشيع لعلي، وغلا فيه طائفة بدعوة ابن سبأ اليهودي فحرقهم بالنار، كما أحدث ابن سبأ القول بالوصية لعلي بالإمامة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والقول بالرجعة أي رجعة علي بعد موته، وأن فيه جزءا من الإلهية. قال: ومن دعوة هذا اليهودي تشعبت الغلاة من الرافضة كالإمامية الاثني عشرية والإسماعيلية والقرامطة والنصيرية وغيرهم، وهو الذي أثار الفتنة على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه حتى قتل، ولم يزل مذهب الرفض يستفحل حتى ملأ الدنيا فسادا. قال: ثم حدث مذهب الجهمية وتعطيل الرب تعالى عن صفاته والقول وتعطيل الرب تعالى عن صفاته والقول بخلق القرآن وغير ذلك من العظائم، وعربت كتب الفلاسفة في عهد المأمون فعظمت الفتنة والضلال. ثم ظهر الأشعري وكان أخذ عن الجباء الاعتزال ولازمه دهرا طويلا، ثم سلك طريق ابن كلاب في الصفات والقدر وغير ذلك، وسلك طريقه جماعة من العلماء مثل الباقلاني وابن فورك والإسفرايني والشيرازي والغزالي والشهرستاني والرازي وغيرهم، ملأوا الدنيا بتصانيفهم يحتجون ويدعون أن طريقتهم هي طريقة أهل السنة والجماعة. فانتشر هذا المذهب في البلاد الإسلامية وجاءت دولة بني أيوب وكانوا على هذا المذهب، ثم مواليهم الأتراك، وأخذه ابن تومرت إلى المغرب ونشره هناك، فصار هذا المذهب هو المعروف في الأمصار بحيث نسي ما عداه من المذاهب أو جهل، حتى لم يبقى اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة. قال: حتى جاء تقي الدين أبو العباس بن تيمية فتصدى للانتصار لمذهب السلف ورد على الأشاعرات والرافضات والصوفية، فافترق الناس فيه فريقان: فريق يقتدي به ويعول على أقواله ويرى أنه شيخ الإسلام حقا ومن أجل حفاظ أهل الملة الإسلامية، وآخر يبدعه ويضلله ويزري عليه إثبات الصفات وغيرها. فلما جاء أهل الكلام كالجهمية والمعتزلة جعلوا القديم أخص أسماء الله جل وعلا، والسلف قال نعم قال فلما جاء أهل الكلام كالجهمية والمعتزلة جعلوا القديم أخص أسماء الله جل وعلا، والسلف ربما عبروا بذلك مجاراة لهم من أجل إلزامهم بالحجة من خلال ما يؤمنون به، وليس المراد أنهم يعتبرون القديم من أسماء الله تعالى إلى آخره. نعم، جزاك الله خيرا. هذا يتعلق بقاعدة تقدمت، وهو أن القول أننا نثبت الله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لا نكيف ولا نعطل ولا نمثل ولا نشبه، بل الميزان في هذا قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع الإمساك عما لم يرد لفظه ومع الوقوف عند فهم السلف الصالح في هذا الباب. فضل. قال الإمام رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى قال رحمه الله: ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال: ثم نسكت. قال: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صح. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. نعم. هذه تتعلق بفضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، الصحابة الذين هم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا السادة الأخيار الأتقياء الأبرار الذين على ذكرهم على مر العصور والأمصار والذين نقلوا لنا هذا الدين طريا كما سمعوه من السيد المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، ولم ينقصوه ولم يحرفوا ولم يبدلوا ولم ينقصوا، بل حملوا الأمانة كما ينبغي أن تحمل وأدوها كما ينبغي أن تؤدى. وهؤلاء الصحابة لا يجوز أن نتنقصهم ولا أن ننال منهم. وقبل أن ندخل في تفاصيل الخلفاء ألخص الموقف الذي يجب اعتقاده تجاه أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم جميعا بلا استثناء. فأولا وجوب محبتهم وتوليهم، كيف لا وهم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحبهم فليس بمسلم. ثانيا الترضي عنهم جميعا بدون استثناء بأن نقول رضي الله عنهم، فإذا ذكر الصحابي يجب عليك أن تقول رضي الله عنه. وقد ترضى الله عنهم في كتابه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والأمر الثالث وجوب اعتقاد عدالتهم، فهم كلهم عدول، صغيرهم وكبيرهم، صغيرهم وكبيرهم كلهم عدول، لا يحتاجون إلى تزكيات من أحد، تكفيهم صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورابعا اعتقاد أنهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، فلا يعلو أحد عليهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سادسا أو خامسا وجوب أخذ العلم عنهم، وما لم يكن عن طريقهم فإنه لا يقبل البتة، ما كان عن غير طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، حتى ولو ادعى أصحاب هذا القول أنهم يوحى إليهم أو أنهم يتلقونه من الخضر عليه السلام أو نحو ذلك من أقاويل المتصوفة. يعني وجوب أخذ العلم عنهم والتلقي عنهم. سابعا ينبغي أن يعتقد تفاضلهم، فأفضلهم الخلفاء الراشدون كما ذكر المصنف هنا، وأفضل الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، وكانوا يعدون كما سمعتم أبو بكر وأبا بكر وعمر وعثمان ثم يتوقفون، ثم يأتي الخمسة بقية الخمسة أهل الشورى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وقبلهم من العشرة أبو عبيدة لكنه توفي قبل، وكذا أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكذلك سعيد بن زيد بن نفيل. ثامنا يجب الكف عما شجر بينهم ولا يجوز أن نخوض فيه، ولا يذكر إلا بقدر ما نعلم الحدث التاريخي دون أن ننال من طرف على حساب طرف آخر، وما جرى بينهم إنما هي فتن قد أخبر الله بوقوعها وأخبر فيها بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الصبر والإذعان والتسليم والكف عما شجر بينهم، فلا يجوز الخوض في ذلك ولا يجوز أن نتلقف روايات الكلبي والواقدي والمسعودي والمسعودي واليعقوبي وغيره من الدجاجلة من دجاجلة التاريخ، لا يجوز أن نأخذ عنهم ما ولا ما كتبه صاحب الأغاني الأصبهاني الرافضي الأصبهاني في كتاب المسمى بالأغاني، فقد نسب قصصا باطلة لا تثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نشط أصحاب الكفر والضلال من أهل الرفض وغيرهم فكانوا يعني يكذبون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولونهم ما لم يقولوا ويفعلون أمورا كثيرة. والأمر العاشر أو التاسع، إذا لم يوجد دليل ظاهر من الكتاب ولا من السنة فإن المقدم هنا هي أقوال من؟ أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أقوالهم رضي الله عنهم أجمعين تقدم على أقوال من سواهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكنا نظن في قديم الزمان أنه لا ينال أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أصحاب الرفض والخوارج، الروافض والخوارج، لكننا فوجئنا في هذا العصر ببعض الذين يزعمون أنه من أهل السنة ينالون من الصحابة رضوان الله عليهم مثل صاحب كتاب الظلال، وكذلك صاحب كتاب خلوق خلافة وملوكية وغيره من الكتاب الجهلة الذين يعني ينالون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صاحب الظلال إن خلافة عثمان رضي الله عنه هي ثغرة أو هي فجوة بين خلافتين، تعالى الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا، ويقول إن عصر عثمان يمثل يعني قمة التجاهل والعصبية والمحاباة وما إلى ذلك، وكذلك قالوا وغمزوا بعض الصحابة الآخرين. فلا يجوز المساس بواحد منهم مطلقا، لا من أجل كلام هذا الرجل ولا من أجل كلام غيره. يأتينا أحد الكتاب الشعراء وعندما قرأ قصة الأقرع بن حابس وقوله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدة منهم، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يرحم الله من لا يرحم الناس، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فانتبهوا. كذلك عندما قال يعني هذا المسكين قال هذا الشاعر قال شوف انظر هالمهبول، شوف هالمهبول، بل هو المهبول المخبول الذي يتكلم في أصحاب رسول الله هو المهبول وهو المخبول وهو الشقي. والآخر وفي قصة له أخرى يقول إن أبا سفيان ومعاوية إن عمر قال لهما وهذا كذب أبوك يسرق في المدينة وأنت تسرق، أبوك ابنك يسرق في الشام وأنت تسرق في المدينة، وهذا كله من دجل الكتاب المعاصرين وقد يروونه عن بعض الرافضة المارقين. فعلينا أن نحذر من مثل هذا والتصديق به أو يعني فعل ما لا يجوز فعله تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر من أي نيل من الصحابة، حمى الصحابة حمى. يقول أيوب رحمه الله امتحنوا الناس بمعاوية رضي الله عنه، بمعنى أن من ترضى عن معاوية فهو أخونا في الإسلام، ومن لم يترضى عن معاوية وغيره من الصحابة فنحن بريئون منه وهو بريء منا. امتحنوا الناس بخال المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه أو قلا أحد الصحابة. فالصحابة رضوان الله عليهم حما حما حما، فإياكم ومن يغمزهم، فما بالكم بمن يعتقد ارتدادهم أو أنهم قد أخفوا شيئا من القرآن أو نحو ذلك مما يدعيه أهل الرفض وأهل الفسق والزندقة والضلال. أبو بكر الصديق هو أفضلهم، الذي ترضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وكثيرا ما يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. ولذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال في مسألة ما جرى بين الصحابة، قال رضي الله عنه لعلي أنا وأبو أنا والزبير وطلحة، أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أبو بكر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على أفضل منه، وما من خير إلا وهو سباق إليه. وأبو بكر الذي اختاره الله لرفقة نبيه صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، الخليفة الأول، أول من دخل في الإسلام، أول من أسلم بأبي هو وأمي صلوات رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله ما أبغضه وقله. وكذلك يأتي عمر الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، والذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أيضا، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن كان في أمتي محدثون فهو من؟ فهو عمر، يعني ماذا؟ ملهمون. هناك خطيب في إحدى المدن قال يقرأ هذا الحديث هكذا: إن كان في أمتي محدثون فهو عمر. مسكين، حركة واحدة غيرت المعنى تماما. هي محدثون يعني ملهمون، وما سلك الشيطان فج سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، فهو أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان مجهز جيش العسرة من أوائل السابقين الأولين إلى الإسلام، والذي جهز جيش العسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقد قال بعد أن ماتت عنده ابنتان يا رسول الله، زوجه الأولى ثم الثانية، وقال لو كانت عندنا ابنة ثالثة لزوجناكها يا عثمان. ومع ذلك غدر به وقتله الخوارج، أخزاهم الله وأخافوا السبل وقطعوا الطريق واقتحموا عليه بيته فقتلوه قتلهم الله. وغدر تلك الغدرة، وكانت هي أول دم أريق في الإسلام بأيدي المنتسبين إلى الإسلام، فرضي الله عن عثمان وبرأه الله مما قالوا. ثم يأتي علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والذي قال فيه فقال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ثم يأتي بقية الصحابة، ومنهم من هم بشر بالجنة مثل عبد الله بن مسعود وبلال وعمار وعكاشة بن محصن، وكذلك القواد الثلاثة عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، وكذلك ابن وكذلك قيس بن شماس رضي الله عنهم أجمعين، عبد الله بن مسعود، كل هذول المبشرون بالجنة، والأدلة ترجعون إليها في مظانها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين. طيب، لعلنا نوجه هذا إلى درس الغد إن شاء الله، هو معه مسائل أخرى إن شاء الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول وفقه الله، يذكر أنه بدأ يصير أو يشيع عندهم في مساجدهم وضع كاميرات تظهر الإمام للنساء على الشاشة، شاشة أمام النساء، مع أن هناك حاجزا بين الرجال والنساء. يقول هل هذا مشروع؟ لا أرى هذا، وينبغي المسلم أن يقتصر في التصوير على ما اضطر إليه، أما بهذه يتفاخر ويظهر لهن الإمام فينشغلن به، هذا لا يجوز أبدا أبدا، لا ينبغي. نعم. إطفاء الكهرباء أو أغلبها أثناء صلاة التراويح، وجعل حركات في الميكروفون، هذا من البدع التي سمعنا أن بعض الناس يفعلها، يبقون في الظلام ويعملون حركات في الميكروفون وأصوات هكذا مريبة، هذا ما يصلح. هذا مثل الذين يجعلون الآن بعض الأشرطة يجعل لهم مقدمات صوت نار وصوت أطفال وصوت طيران وصوت طيور تغني وما أدري إيش، أو صوت مزعج، صوت فرقعات وكأنهم فجارات من النار، هذا كله من الوسائل المحرمة وقد حذر منها علماؤنا. نعم. صلى الله عليكم. يقول، يشير إلى بعض كلمة لبعض الإخوة جزاهم الله خير، حريصين على حضور الدرس، يستعملون الكراسي فيحجبون رؤية شيخنا. والله يا إخوان، ما إذا كان الإخوة المضطرين على الجلوس الكراسي، لا نستطيع أن نمنعهم أو أن نقول لهم لا تجلسوا في المكان الفلاني. وأما الرؤية ليست شرط، ماذا تريدون أن تروا؟ استمعوا، يكفيكم الصوت. نعم. إخوانا سلمكم ربي السلف وأنتم أعلم، يحرصون على رؤية الشيخ، يعني على كل حال أنا ما أستطيع أقول لإخوتي المحتاجين للكراسي لا تأتون بالكراسي أبدا، هذا حق لهم. نعم. يقول وفقه الله، من شدة حرصه على التسوية بين الزوجات، يقول هل يشترط العدل في الملابس على ملابس الزوجات؟ نعم. يقول يكون من نفس الصنف والشكل أم هذا لا يدخل في العدل؟ العدل في ثلاثة أمور: السكنة والمبيت والكسوة، أربعة أمور: السكنة والمبيت والكسوة والنفقة، ولا بد من العدل في هذه الأمور كلها. فإن كان لكل واحدة رغبة في ملابس معينة تعطيهما من النقود بالتساوي، وكل تختار الشيء الذي تريد، وإن أتيت لهن بشكل بنوع متساوي كان ذلك أولى إن فوضنك. نعم. لكن المهم إن أصررنا على تغيير اللون فتعطيهن نقودا متساوية وكل تشتري ما تريد. نعم. يقول يطلب مني بعض الإخوة أن أسلم لهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يريد تبين له كيفية تبلغ السلام. يا أخي الكريم وفقك الله، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، سلم من قريب أو من بعيد. كل ذلك يبلغ لرسول الله. كيف يبلغ؟ نقول الله أعلم، لا ندري نحن. ولا يجوز لك إرسال السلام مع حاج أو معتمر أو زائر البتة، لأن هذا بدعة. بل ولا يجوز الانتقال من أجل زيارة القبر، يعني عمر بن عبد العزيز أو لعله علي بن الحسين أو لعلها تكررت منهما. سمع رجلا يقول جئت من المسجد من بيت المقدس من أجل أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. يعني سلمت من الأندلس، من اليابان، من الشرق، من الغرب، كل واحد. ولذلك تبليغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الأشخاص هذه بدعة من البدع، ولا يجوز أن تنفذ تلك الوصية. نعم، وإنما يوجه بهذه الأحاديث. نعم. يقول يشكو من كثرة السحرة والمشعوذين في بعض البلاد الإسلامية. المشتكى إلى الله، على المسلم أن يعني يتحفظ بذكر الله، يتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يضره شيء بإذن الله. ثم مع الجد والاجتهاد إن كان البلد فيه يعني دولة تعاقب هؤلاء فعليه أن يرفع أمرهم إلى المسؤولين لعلهم يبعدونه عن المسلمين. نعم. يقول ولد له مولود يريد أن يسميه برضوان، فهل لهذا أصل؟ والله يا أخي الكريم، بعض التسميات التي فيها تزكية وفيها زيادة مبالغات الأولى عدمها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. نعم. الإفطار في الشرع عند غروب الشمس أو عند أذان المؤذن؟ أذان المؤذن عند غروب الشمس، هو الأذان يكون عند غروب الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وأخشى أن يكون الإخوة بعضهم يشوش عليه بعض كلام لبعض الشباب أن المؤذنين هنا عندنا يتأخرون، هذا غير صحيح. الأذان هنا بدقة مع غروب الشمس، وأما من يفطر قبلهم فأخشى أن يكون لم يتم صومه أبدا. نعم. أحدهم وفقه الله يصر على سؤاله، يقول الطلاق يريد أن يتزوج امرأة طلق الطلاق الشرعي لكن لم تطلق داريا، فهل له أن يعقد أم إذا؟ أنا ما أعرف الطلاق الإداري والشرعي، نحن عندنا الطلاق واحد ويثبت بصك شرعي، هو فقط تتميم لما نطق به الرجل، فما أدري عن طريقة الطلاق الإداري هذا. إنما إذا انتهت العدة وهي أن تحيض المرأة ثلاث حيضات ثم أو ثلاثة أشهر إن كانت آيسة، يعني انقطع حيضها، أو كانت صغيرة، إذا انتهت العدة فلا مانع. لكن إذا كان يترتب على عدم الحصول على الورقة ضرر بها أو بك لا تفعل، احصلوا على الورقة الرسمية. نعم. أحسن الله إليكم. ما زالت الأسئلة في مانع استعمال مانع الحمل لقطع. أنا أولا أنصح الأخوات ألا يستعملن ذلك، لأن الأسئلة تنهال يوميا علينا على الهاتف المجاني التابع للوزارة الإسلامية الذي هو 8024513. تنهال علينا تقول استعملت المانع ولكن لم ينقطع الدم، يعني 90% منهن ما ينقطع الدم، أو يأتي شيء محير، أحيانا دم وأحيانا يكون شيء ملون. فأنا أنصح الأخوات لا يستعملن هذا حتى ولو للعمرة أو الصوم، فإذا جاءها الحيض تقضي تفطر ثم تقضي فعدة من أيام أخرى، وكذلك الحال في العمرة، إذا كانت تخشى من الحيض لا تحرم، ولو أحرمت إحرامها صحيح، لكن عليها أن تنتظر حتى تطهر، حتى لو جاءها بعد الإحرام أو تحرم وهي حائض لا حرج، لكن لا تفعل إلا بعد الإحرام. أما إذا كان قد تحيرت لا ودورتها انقطعت قريبا، فأقترح أن تذهب إلى الطبيبة، فلعل الطبيبة تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. نعم. هل يجوز عمرتين في رمضان؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن الذي لا أراه هو التردد من التنعيم، فإن ذلك ليس عليه دليل. فإذا أردت عمرتين ارجع إلى المواقيت، أحد المواقيت الخمسة، ميقات بلدك من المواقيت الخمسة. أما التردد من التنعيم، الإحرام من التنعيم أصلا أو من حدود مكة، هذا خاص بسكان مكة، خاص بسكان مكة في العمرة لا في الحج. أما الحج يحرمون بيوتهم، وأما العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل. أما الآفاقيون فليس لهم من يحرم من التنعيم البتة، وإن وجدوا فتاوى قد تقول بذلك، لكن بعض السلف يقول لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم أنهم يؤزرون. نعم. يقول شفى الله الجميع مع عنده مرض سكر. نعم. قال فقد أضطر إلى تناول شيء حلو أثناء الصيام، هل هذا يفطر أم هو مما رزقني الله؟ لا، هو رزق الله لا شك، لكن إذا اضطررت إلى ذلك تفطر ثم تقضي. يعني مثلا نقص عندك السكر فاضطررت أن تتناول شيء من الحلا من أجل توازن السكر، فلا حرج عليك، لكن هذا اليوم تقضيه، أنت قد أفطرت هنا والحال هذه. لكن الإنسولين لا يفطر، الإنسولين لا أرى أنه يفطر، لأنه ليس غذاء، وإنما هو مادة معينة لتفعيل البنكرياس. لكن من اضطر إلى أخذ إبرة الإنسولين فلا أرى أنه يفطر. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.